حصريا على موقع djkimo.com. عين عمري المعي وتكحلي، متعيني باللقاء الأجملي، يا ورودي في المكان تجملي، عطري وتزيني وتمايلي، نعمة الرحمن تحيا داخلي، كيف لي وصف شعوري كيف لي، نعمة الرحمن تحيا داخلي، كيف لي وصف شعوري، قشعريرة الشعور اليوم دمع ابتسامة، قشعريرة وسط روحي روح بأصابع صغيرة، قشعريرة بعد أن ناديت ماما صرت ماما، قشعريرة النشعرة بحركات كثيرة، مختلف لا شيء يشبه ما أصف، أن أغني لي وقلبي يرتجف، بيننا حبل ونبض لا يقف، أعترف هذا الشعور مختلف، في ضلوعي في حناني يلتحف، من فؤادي من وريدي يرتشف، في ضلوعي في حناني يلتحف، أعترف هذا الشعور قشعريرة، الشعور اليوم دمع ابتسامة، قشعريرة وسط روحي روح بأصابع صغيرة، قشعريرة حصريا على موقع djkimo.com.